بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السادس. وعلو الذات، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يثبتون علو القهر وعلو القدر وينفون علو الذات. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواعه الثلاثة. نعم، الثلاثة كلها صفته. نعم، ودلت على كماله كما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. الآية في سبعة مواضع من كتابه. الآيات، آيات الاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن، كلها بلفظ واحد: استوى على العرش. واستوى يعني ارتفع على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، فالاستواء ثابت على العرش، والعلو أيضا ثابت. نعم، كلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. الجهمية والمعتزلة ينفون الاثنين، ينفون العلو وينفون الاستواء. نعم، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا من أدلة العلو، إليه يصعد، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. نعم، والرفع أيضا، والعمل الصالح يرفعه، الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. والله يصعد إليه الكلم الطيب، دل على أنه سبحانه في العلو. نعم، وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم، فقوله من فوقهم هذا في إثبات العلو، إثبات الفوقية لله عز وجل. قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج هو الصعود، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، العروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. تعرج إليه الملائكة والروح، ملائكة خلق من خلق الله، عباد الله، هم رب السماوات، والروح نوع من الملائكة، وقيل الروح جبريل عليه السلام. نعم، تعرج من عبد الخاص على العام. نعم، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة. نعم، وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. قال الله لعيسى عليه الصلاة والسلام لما مكر به اليهود وأرادوا قتله: حماه الله منه، وقال الله له: إني متوفيك ورافعك إلي. وليس الوفاة هنا وفاة الموت، وإنما هي وفاة القبر، والله قابض، متوفيك يعني قابض، وفيه الحياة عليه الصلاة والسلام. وقيل المراد بالوفاة وفاة النوم، يعني أصابه نوعا من النوم، لأن النوم يسمى وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل فيعلم ما جرحتم بالنار، وفاة النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم وفاة، وفاة صغرى. فما أصاب عيسى هو من هذا النوع، من الوفاة الصغرى التي هي النوم، أو أن المراد بيتوفيك يعني قابلك، ليس المراد بالوفاة وفاة الموت، لأن عيسى لم يمت بعد، لم يمت بعد، وحي، لا يزال حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة الإسلام ثم يموت بعد ذلك، الموت الذي كتبه الله عليه، لأن الله جل وعلا قضى بالموت على كل مخلوق، ومنهم عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فمعنى رأى متوفيك أي قابضك، أو منيبك يوما ورافعك إليه، رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. وألقى الشبه على واحد منهم فقتلوه يظنونه عيسى الذي دله على المكان، ألقى الله عليه شبه المسيح فقتلوه يظنون أنه عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولهذا قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فقوله الشاهد في قوله ورافعك إلي هذا فيه إثبات العلو لله، لأن الرافع لا يكون إلا إلى أعلى. نعم. وأمثال هذه الآيات: فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بها. معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله جل وعلا. نعم. فليس هناك إله الحق إلا الله، وما عداه فهي آلهة باطلة. المعبودات تسمى آلهة، سمى إله، أجعل الآلهة إلها واحدة، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، سموها آلهة. نعم. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني منها وهو الله تعالى. إلهية الحق، نفي الإلهية الحق. نعم. وفيه النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، لكن هذه الكلمة العظيمة فيه النص على أن الأراضين سبع، لأنه قال والأراضين السبع، فنص على أنها سبع، بينما أشار إلى ذلك في قوله ومن الأرض مثلهن، المثلية تقتضي المثلية في كل شيء، ومن ذلك أنها سبع طبقات. نعم. لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها. لا مجرد كلمة أن ترجع بالسماوات والأرض إلا لمن أخلص، لمن أخلص هذه الكلمة لله عز وجل وأتى بشروطها، هذا هو الذي ترجح له بالسماوات والأرض. أما من يقولها مجرد له وهو لا يستحضر معناها ولا يدري إيش معناها، أن يفسرها بغير تفسيرها الصحيح أو يعبد غير الله وهو يقولها، هذا لا تنفعه لا إله وجودها كعدمها. لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها. ولذلك كثير الآن من الوثنيين وعباد الأضرحة يرددون لا إله إلا الله في الأوراد والصباح والمساء، يأخذون بالفضائل التي وردت لكن لا يتأملون في المقصود، ولذلك يدعون أن الموتى وهذه الأضرحة والأولياء والصالحين ويردون هذه الكلمة مجرد ترديد بلا فائدة، لا ينفون ما نفته ولا يثبتون ما أثبتته، مجرد كلام يرددونه من غير فهم أو من غير عمل والعياذ بالله، تنفعهم لا إله إلا الله. لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين. على كذا يقول أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، وقد قال الله تعالى في سورة براءة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم أهل الكتاب ويقولون لا إله إلا الله، لكن يقولون المسيح ابن الله، عزير ابن الله، ويدعون الموتى ويبنون على القبور، فلا تنفعهم لا إله إلا الله، بل الله جل وعلا أمر بقتالهم وهو أهل الكتاب. وكذلك المنافقون في سورة التوبة ذكر الله معائبهم وكرر صفاتهم في هذه السورة حتى سميت السورة الفاضلة لأنها فضحت المنافقين وهم يقولون لا إله إلا الله لم تنفعهم لا إله لما لم يقولوها بصدق إنما يقولونها نفاقا لم تنفعهم لا إله إلا بل جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأولياء نعم وهم يقولون لا إله إلا الله المنافق يقول لا إله إلا لكن لما لم يقلها بصدق وإنما قالها نفاقا لم تنفعه هذا كما أن أهل الكتاب لما لم يخلصوا لله بل أشركوا مع الله لم تنفعهم عليكم في حال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه تحاول الآن في طلبة علم في ناس مع الأسف ما يكرهون الدعوة إلى التوحيد يكرهون إن الناس يبين لهم التوحيد ينهون عن الشرك هذه مصيبة هذه كراهية لمن مدلول هذه الكلمة ليسكون اللي يدعون إلى التوحيد لأنهم يريدون تفريق المسلمين ويريدون إلى آخر ما يقولونه هذا من كراهية ما تدل عليها وعدم القبول لها سوى الإنسان يحذر من هذا لا يكون من هؤلاء الذين لا يقبلون هذه الكلمة ولا ينقادون لها وإنما ينقادون لمذاهبهم وأحزابهم ومذاهبهم وأما من دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك فهذا يعتبرونه ثقيلا يعتبرونه انه ينفر وانه الى اخر ما يقولون وان هناك شيء اهم يقولون هذه جزئيات والدعوه الى وحده المسلمين وكذا وكذا اهم سبحان الله المسلمون يتحدون بدون توحيد وبدون اخلاص لله عز وجل ما هو ممكن هذا صححوا الاساس اولا ثم بعد ذلك يدعو إلى الاجتماع الاجتماع مطلوب التفرق منهي عنه لكن الله جل وعلا ما لقى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق ما قال اجتمعوا فقط بل قال اعتصموا بحبل الله وحبل الله هو التوحيد هو الدين هو الإسلام الاجتماع ما يحصل له إلا بالتوحيد والإسلام والإيمان عدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر يقولون لا تبلشون الناس مع التوحيد توحيد سبحان الله هذا سمعناه منهم وقرأناه لبعض كتبهم أو لا يخشى عليهم من الرد إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى هل يستثقل التوحيد يستثقل معنى لا إله إلا الله والدعوة إليه وبيانه للناس هذا يكون مرتد عن دين الإسلام ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى هذا يعرف معناها ويعرف مدلولها ولكن يمنعه من الالتزام والعمل بها أي أشياء إما محبة الجاه والسلطة وإما هوى في نفسه يتعارض مع مدلول هذه الكلمة هذا هو الذي حصل للمسلمين أنا ترك التوحيد إلا بسبب النخوة الجاهلية بسبب تمسكهم بعادات آبائهم وأجدادهم كلهم يقولون ما سمعنا بهذا يا أبائنا الأول، ما سمعنا بهذا في الملة الآخر، أتنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ هذه مقالاتهم. نعم. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة، منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، هذا بترك الهجرة والجهاد. من كان يقول لا إله إلا الله ترك الهجرة مشحة بوطنه وماله، ترك الجهاد في سبيل الله خوفا من القتل، هذا يدخل ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، فلا إله إلا الله تقتضي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، هذا من مقتضى لا إله إلا الله، وتقتضي الجهاد في سبيل الله لإعلاء هذه الكلمة ونفي ما يضادها. فمن لم يعمل هذا فقد آثر ما تهواه نفسه على ما يحبه الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا يعني انتظروا، هذا وعيد حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا في الله ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. هذا علامة الإخلاص، المعاداة في الله والمحبة في الله هذه علامة الإخلاص، تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول صفاتهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، هذا أول صفات المحبة لله والمعاداة. نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه صفاتهم، هذا كله من مضمون لا إله إلا الله. ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رتب هذا على اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قالوا هذه الكلمة مخلصين وهاجروا من أجلها وجاهدوا في سبيل الله من أجلها واستشهدوا وقتلوا في سبيل الله من أجلها وتركوا الأوطان والأموال من أجلها، الذين جاءوا وابتلوا بهم من المتأخرين يكونون معهم يوم القيامة. فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله وغير اتبعهم بإحسان، أو مجرد انتساب بإحسان، لازم إحسان هو صدق المتابعة. نعم. وغير هذه الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة، فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد، تبين له خطأ المغرورين. هؤلاء ومن لنا عودة إن شاء الله مع قوله تعالى: والذين اتبعوه بإحسان. الإجابة على هذا السؤال. الإخوان يتضايقون عند الصلاة وراء وراء يعني الأبواب سعة ثلاث صفوف خلفية، فلا تضايقون. اللي ما يحصل صف من داخل يصف الصفوف الخلفية، وعنده المضربونات وعنده الكهرباء وعنده كل شيء مثل الداخل سواء بسواء. بعضهم يتضايقون ويسدون الأبواب على الناس اللي يدخلون ويطلعون، ما له داعي هذا. اتركوا مجال اللي يدخل ويطلع وصفوا الصفوف الخلفية. وأما أن أهل الفلك يقولون ويقولون فليقولوا ما شاءوا، نحن لا نصدقهم، نحن نؤمن بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم الغيب. السماوات والأرض لا يعلمها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، فلا نتكلم عنها إلا بما ثبت بالدليل. والحديث ليس ضعيفا، الحديث ضعفه بعضه لكن صححه من صححه من الأئمة. نعم. الشيخ فقط عامل أن هذا عندك تفسره خالد، لكن عند أهل العلم عامرهم يعني ساكن، عمروها أكثر مما عمروا يعني سكنوها وحرثوها وزرعوها. نعم. أثار الأرض وعمروها سكنوها. العمران هو السكنة، مش الفائدة من مباني ما فيها سكنة، يعني ما تصير عمران، تصير خراب. المباني الشامقة اللي ما فيها سكان هذه تسمى خراب، ما تسمى عمران إلا بالسكان. لكن دور العوام عمرت الدار وعمرت القصر، عمرته ما هو معنى بنيته، عمرته يعني سكنته. نعم. إن استمر معه يدخل، أما إذا جاهد نفسه كثير من الناس يجدون لكن يجاهدون أنفسهم، نفس تحتاج إلى مجاهدة. إن استسلم واستثقل العبادات وتكاسل يدخل في معنى الكلمة، وأما إذا جاهد نفسه تغلب عليها فإنه لا يدخل. من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميرة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، هذا شرك، لأن عبد معناه أنه اتخذها في آلهة، لكن هذا يسمى بالشرك الأصغر أو الشرك المخرج من الملة. نعم. لا بد من هذا، لا بد من هذا التقييد. أما لو أنه قال أو ترك الأعمال ولم يعمل شيئا فهذا لا تدعوه لا إله إلا الله، لكن يحمل على أنه قالها مخلصا مؤمنا بها ومات على ذلك، أو إن المعاصي التي سجلت عليه دون الشرك، والله جل وعلا يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. نعم. لا ظلم عليك، ما هو معنى نفي ظلم عنه، هو عاصي والعاصي ظالم لنفسه، عاصي من الظلم، ولكن لا ظلم عليك من الله جل وعلا، لا ظلم عليك أي من الله، فالله يوفيك عملك وإن كان قليلا. نعم. المراد نفي الظلم عن الله جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نعم. فتدل من هذا بجهد جواب الله الله أتينا نرد عليهم. استدلوا بهذا فعلا استدلوا بهذا، لكن ليس المراد مجرد لفظ الله الله يكفي، لكن المراد قول لا إله إلا الله، لأن اللفظة المفردة لا تكون ذكرا بل لا تكون كلاما، اللفظة المفردة لا تكون كلاما فضلا عن أن تكون ذكرا وعبادة، يعني فلا بد من أن تكون الكلمة مركبة من فعل وفاعل أو من جملة. الله لا يذكر بالكلمات المفردة أبدا، إنما يذكر بالجمل، سبحان الله والحمد لله جمل، لا إله إلا الله الله أكبر كلها جمل، ما ورد إن الله يذكر بالاسم المفرد أبدا. نعم. يوجد ذكرات لا تستحيل المفروضة أننا نعرف على الجهاد في سبيل الله، يوجد ذكرات لا تستحيل المفروضة نعم أننا نعلم على الجهاد في سبيل الله، ولكن يقول معنا صوفيا ومن يقول على الغرور ومن يعمل بشركيا، فهل نفعل معهم بمحاضرة الكفار ورجال الكفار أم لا؟ لا تذهب معهم، اذهب وحدك اذا عندك استطاعه، اذهب وحدك، لا تذهب مع المشركين ومع الكفار، اذهب وحدك او مع اهل التوحيد. نعم. قيل الشيخ رحمه الله بالنسبه لعيسى عليه السلام هل هو ذاك الجنه تعظيم سنه الله كنظرا وما هو مذهب اهل السنه في ذلك؟ عيسى عليه السلام كغيره من الانبياء عند الله سبحانه وتعالى، عند الله في السماء، وأجسام الميتين منهم، الميتين منهم أجسامهم في الأرض، أجسام الأنبياء في الأرض في القبور، لكن أرواحهم في السماء. وأما عيسى عليه السلام فروحه هو جسمه في السماء وهو لا يزال حيا. نعم. هذا المسألة تحتاج إلى كتاب وإلى دروس، تحتاج إلى دروس. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فلا إيمان بدون أعمال، لا إيمان بدون أعمال ولا أعمال بدون إيمان، لا بد من الاثنين الإيمان والعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا ينفع إيمان بدون عمل ولا ينفع عمل بدون إيمان، لا بد من تركيب الاثنين الإيمان والعمل. ولهذا قال أهل السنة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان، لا قول باللسان فقط ولا اعتقاد بالقلب فقط ولا عمل بالجوارح فقط، بل لا بد من اجتماع الثلاثة حتى يكون إيمانا. نعم. ما هو معنى الكرسي مخلوق، ما هو بالعلم، ما هو هو العلم، الكرسي مخلوق وهو أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، والله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، هذه مخلوقات، العرش السماوات الكرسي العرش كل هذه مخلوقات علوية، كلها مخلوقات علوية بعضها أكبر من بعض، السماوات الكرسي أعظم منها، العرش أعظم من الكرسي. نعم. الشيخ رحمه الله الصواب، والثاني هو المخطئ، الأدلة مع من يرى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من الملة، هذا هو الذي معه الأدلة الصحيحة، ومن قال بخلاف ذلك يخطأ وقال هذا خطأ وهذا خلاف الأدلة، ما نرجع للخلاف، نرجع إلى الأدلة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما نرد النزاع إلى فلان أو خلاف العلماء أو نرد إلى الكتاب والسنة. فمن كان معه الدليل فهو المحق، ومن لم يكن معه دليل فهو مخطئ. نعم. هذا ضلال مبين. الصحابة تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وحملوا عنه الشريعة، حملوا عنه الشريعة، وهم أفضل القرون، وهم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه، والذين اتبعوه بإحسان، اتبعوه اتباعهم هذا هدى وهذا دين. أما من خالف الصحابة وتنقصهم وقال هم رجال ونحن رجال، فهذا من جهله وضلاله. إما أنه جاهل ما يدري، يتكلم بغير علم، والقول على الله بغير علم أعظم من الشرك. وإما أنه مغرض، عنده علم لكنه مغرض يريد تنقيص الصحابة. هذا مذهب الشيعة قبحه الله، يمكن دارسينه على بعض الناس من هذا الطريق. الصحابة لهم قدرهم ولهم مكانتهم، وهم خير القرون وهم القدوة، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغنا هذا الدين عنهم، فهم القدوة واتباعهم هذا واجب. أما اللي يقول أنا بستقل ولا أرجع للصحابة هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية هي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية تدل على الاقتداء بالصحابة، لأنهم خير القرون، ولأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى من غيرهم، فهم أدرى من غيرهم في أمور الشريعة، لأنهم تلقوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. فاتباعهم والاقتداء بهم هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الاقتداء بالسلف الصالح، ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما السابقون الأولون منهم. وقوله بإحسان، الإحسان معناه الإتقان، إتقان الشيء وإتمامه، فالمراد الاقتداء بهم على الوجه المطلوب من غير غلو ومن غير تساهل. ومجرد الانتساب إليهم بالاسم دون التحقيق هذا لا هذا ليس باتباع لهم. الذي ينتسب إليهم ينتسب إلى السلف ولكنه يخالفهم في العقيدة، يخالفهم فيما ثبت عنهم من القول والعمل، يقتدي بغيرهم، هذا ليس تابعا للسابقين الأولين وإن كان يدعي هذا. فالعبرة بالتحقيق لا بالدعوة. والطرف الثاني من يتبعهم ولكن يغلو ويزيد وينسب إليهم أشياء لم تصدر عنهم، ينسب إلى السلف أشياء لم تصدر عنهم ولم يقولوها، فهذا أيضا لم يتبعهم بإحسان، بل خالفهم وأضاف وأسند إليهم شيئا لم يقولوه. كثير من الجهال أو المبتدئين في طلب العلم اليوم ينسبون إلى السلف أشياء لم تثبت عنهم ولم يقولوا به، وليس لهم مرجع في هذا يرجعون إليه. فيجب التنبه لهذا الأمر، لا مجرد الانتساب إليهم من غير تحقيق، ولا الانتساب إليهم وإضافة أشياء إليهم لم يقولوها ولم يتحقق منها ولم يتنبت منها. فقوله تعالى بإحسان هذا قيد، ما كل من ادعى متابعة السلف الصحابة يكون محقا حتى يتبعهم بإحسان، وذلك يستدعي معرفة ما هم عليه. كيف يتبعهم بإحسان وهو لا يدري ولا يعرف ما هم عليه؟ لازم الإنسان يدرس ويعرف ويطلع على ما كان عليه السلف الصالح من أجل أن يتبعهم بإحسان، وإلا إذا لم يعرف ما هم عليه فإنه لا يتبعهم بإحسان. هذه أمور يجب التفطن لها، والذين اتبعوهم بإحسان ووعدهم الله بهذا الوعد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، جزاؤه الرضوان، وهذا أعلى شيء، ولذلك بدأ الله به رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. هذا الثاني، فالرضوان أعظم من الجنة، رضوان الله عليهم أعظم كما قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر. نعم. فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله. هؤلاء يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله، الذين حققوها قولا وعملا، قولا وعلما وعملا، هؤلاء هم أهلها، وألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها. نعم. وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. نعم. فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإرادتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد، تبين له خطأ المغرورين. يعني ولا يكتفي بمجرد أخذ الناس على ظواهرهم، بل لا بد أن يتحقق منهم، يتحقق منهم من علمهم ومن اتباعهم ومن تحقيقهم، لا يكتفي بمجرد انتسابهم للسلف أو انتسابهم للصحابة حتى يعرف حقيقة ما يدعون وما يقولون. إن كثيرا ممن يدعون دعوة لا يحققونها، قد يدعونها من باب الخديعة المكر للمسلمين. نعم، فلا يجوز التسرع مع الناس. نعم، لا، نحن لا نسيء الظن بمن أظهر الخير، لا نسيء به الظن، لكن لا نمنحه الثقة. نحن لا نسيء به الظن، من أظهر الخير لا نسيء به الظن، لكن لا نمنحه الثقة ونعتمد عليه حتى نعرف حقيقة. نعم. فما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا حديث جامع مانع. الكيس يعني العاقل، من الكياسة وهي العقل. من دان نفسه يعني حاسبها، الإدانة المحاسبة، حاسب الإنسان نفسه ولا يزكيها، ما يزكي الإنسان نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم منه، بل يحاسب نفسه ويعتبرها مقصرة ومفرطة في جنب الله، دائما يحاسب نفسه، هذا هو العاقل. أما الذي يزكي نفسه ويمدح نفسه فهذا ليس بكيس ولا حازم، هذا شيء. الشيء الثاني، عمل لما بعد الموت، لا بد من العمل أيضا، فلا بد من أمرين: محاسبة النفس والعمل للدار الآخرة. هذا هو العاقل. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هذا مجرد الانتساب لغير تحقيق، انتساب من غير تحقيق، ينتسب إلى الحق وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير تحقيق، ويقول لا إله إلا الله لكن من غير تحقيق لمعناها وعمل بمقتضاه، بل يتبع نفسه وهواها كل ما تطلب، ولو كان في معصية الله أعطاها هي. هذا عاجز في الحقيقة. ويتمنى على الله الأماني، والأماني رأس مال المفاليس، الأماني رأس مال المفاليس. تمنى الإنسان بدون أنه يعمل هذا لا يفيده شيئا. نعم. قوله: وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث في فضل التوحيد أيضا، إن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم، هذا يسمى بالحديث القدسي. الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فيكون القائل هو الله، والمتكلم هو الله، والراوي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث القدسي، يكون من كلام الله عز وجل، ففيه إثبات الكلام. والفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه، وأما الحديث النبوي فإن معناه من الله، وحي من الله، ولكن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين النوعين. حديث القدسي لفظه ومعناه من الله، حديث النبوي معناه من الله، وحي من الله، ولفظه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من غلط وقال إن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلط. إذن وما الفرق بينه وبين الحديث النبوي؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الرسول يقول قال الله، وهذا يقول لا، ما قال الله، وإن الذي قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا غلط واضح. الرسول يقول قال الله، وهذا يقول ما قال الله، وإنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا غلط واضح. وما أظن أن أحد من السابقين تكلم بهذا الكلام، كانوا يرون الحديث القدسي كما جاء ولا يتعرضون لمثل هذا الكلام. والفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، كل منهما كلام الله، لكن القرآن متعبد بتلاوته والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته. أيضا الحديث القرآن ثبت بالتواتر القطعي، تواتر القطعي. الحديث القدسي قد يكون آحادا، قد يكون آحادا ليس متواترا، وأيضا قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا بحسب السنة. أما القرآن العظيم فإنه ثبت بالتواتر القطعي على الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، كل منهما كلام الله لكن بينهما فروق. نعم. في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم، هذا خطاب من الله، خطاب للجنس، الجنس بني آدم، والمعنى يا بني آدم لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله يا ابن آدم مثل قوله يا بني آدم. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، القراب أو القراب هو ملء الشيء، ملء الشيء أو ما يقارب ملءه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض، ملء الأرض أو ما يقارب ملءها، خطايا يعني ذنوب ومعاصي لكنها دون الشرك. ولهذا قيده بقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني ذنوب دون الشرك. أما من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفر له، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني دون الشرك من الذنوب والمعاصي، لمن يشاء سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث فضل التوحيد، لأن من سلم من الشرك فإنه أتى بالتوحيد فيحصل على هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى وهو المغفر. هذا يوافق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله ما دون ذلك، ما هذه موصولة من صيغ العموم، يعني يغفر الذنوب التي دون الشرك وإن كانت كبائر، وإن كانت من الكبائر فإن الله جل وعلا يغفرها إذا شاء سبحانه، وقد يعذب صاحبها ثم يدخله الجنة بعد ذلك. ثم لقيتني لا تشرك بشيء، بهذا القيد فدل على فضل التوحيد وأن الله يكفر به، أن الله يكفر به الذنوب، ودل على أن من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفره له. هذا فيه فضل التوحيد، هذا واضح من الحديث. أتيتك بقرابها أي ملء الأرض مغفرة، فرحمته ومغفرته وسعت كل شيء، مغفرته أعظم من ذنوب بني آدم. نعم. فمن ظن أن ذنبا لا تسعه مغفرة الله فإنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى، فمغفرة الله واسعة، إلا الشرك فإنه لا يغفر. نعم. في هذا الحديث، هذا يقول جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة. نعم. في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله، نعم. في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا معنى لا إله، لأن لا إله إلا الله تنفي الشرك، فهذه في أهل لا إله إلا الله، هذا الحديث في أهل لا إله إلا الله الذين قالوها عارفين بمعناها عاملين بمقتضاها. نعم. التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات. نعم. فلا إله إلا الله رجحت بجميع المخلوقات كما في حديث أبي سعيد الذي قبل هذا حديث أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك، حديث مغلق رجحت في السماوات. وحديث البطاقة الذي قبله لا إله إلا الله رجحت بالسيئات، وهذا الحديث مثل حديث البطاقة أن لا إله إلا الله ترجح بالسيئات التي دون الشرك. نعم. وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره. لا تشرك بي شيئا، لا لا تشرك بي شيئا، كلمة شيئا يعني تجنب الشرك الأكبر والأصغر، تجنب الشرك الأصغر والأكبر، لأن كلمة شيئا في سياق النفي تعم كل شيء، كل شرك سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه ويخلد في النار، أما الشرك الأصغر إنه لا يغفر لصاحبه لكن لا يخلد في النار، بل يعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة. نعم. وذلك يقتضي هذا على القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر، في من يرى أن الشرك الأصغر يدخل في مغفرة الله عز وجل. نعم. وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول. شروط لا إله إلا الله، لا يسلم من الشرك إلا من حقق لا إله إلا الله بشروطها السبعة التي سبقت. نعم. من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والنفيات، هذه شروط لا إله إلا الله. نعم. وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الموحد المخلص لله عز وجل الذي سلم من الشرك والنيات الخبيثة. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب أي هذا باب مبتدأ وخبر، من حقق التوحيد هذا مبتدأ، هذا مبتدأ كان خبره دخل الجنة بغير حساب، فتحقيق التوحيد تصفيته، تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن الذنوب ومن البدع والمحدثات، هذا تحقيق التوحيد، تخليصه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن الذنوب ومن البدع والمحدثات، من فعل هذا فقد حقق التوحيد. والفرق بين هذا الباب والذي قبله، الباب الذي قبله باب قول التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا الباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عمل، هذا أعلى من الأول، لأن الأول قد يحاسب وقد يعذب وموحد لكن عنده ذنوب قد تكون كبائر دون الشرك، قد يحاسب ويعذب عليها لكنه يسلم من الخلود، من الخلود في النار. أما هذا الباب فهو في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا يحاسب ولا يعذب أصلا، وهذا لا يحصل إلا لمن حقق التوحيد. الأول وحد الله جل وعلا، والثاني حقق التوحيد وهذا أعلى. الأول وحد الله وسلم من الشرك، لكن قد يكون عنده ذنوب ومعاصي مخالفات دون الشرك، قد يكون عنده بدع محدثات، لكن بسبب أنه موحد فهو يأمن من الخلود في النار، وقد يأمن من دخولها أيضا إذا شاء الله سبحانه وتعالى تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة. أما من حقق التوحيد فهذا لا حساب عليه ولا عذاب، يدخل الجنة يدخل الجنة من أول وهلة، لا يحاسب ولا يعذب، وهذا مرقا صعب لا يصل إليه إلا السابقون والمقربون، ما يصل إليه إلا السابقون والمقربون. نعم. أي ولا عذاب بغير حساب، أي ولا عذاب. نعم. وتحقيقه تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب. نعم، تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع، وهي العبادات التي لا أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله، ومن الإصرار على الذنوب، لم يقل من الذنوب لأن الإنسان بشر قد يقع في الذنوب لكنه لا يصر عليها بل يتوب منها، بل يتوب منها ولا يصر عليها، هذا هو الذي حقق التوحيد، تجنب الشرك الأكبر والأصغر، وتجنب البدع في دين الله عز وجل، ولم يصر على ذنب من الذنوب بل يتوب إلى الله عز وجل فيلقى الله وهو تائب من جميع الذنوب، هذا هو الذي حقق التوحيد، وهذا مقام رفيع لا يناله إلا المقربون والسابقون من هذه الأمة. نعم. فمن كان كذلك فقد حقق توحيده، ومن كان كذلك خلص التوحيد وصفى من جميع أنواع الشرك وتجنب البدع وتاب من الذنوب ولقي الله ليس عليه ذنب، لقي الله ليس عليه ذنب، هذا هو الذي حقق التوحيد. نعم. وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، عزيز في الأمة يعني قليل، منصب لا يناله إلا أفراد من الأمة. نعم. لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم، واصطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: هذا ما يناله إلا الرسل عليهم الأنبياء، يناله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويناله السابقون من أتباعهم من أتباع الرسل. ويوسف عليه السلام من الأنبياء، ولما عرضت له الفتنة، لما عرضت له الفتنة وتجملت له المرأة وراودته عن نفسه حماه الله عز وجل، حماه الله من الوقوع في الفاحشة. لماذا؟ لأنه من عباده المخلصين، في قراءة المخلصين، المخلصين، هذا السبب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السبب أنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، حماه الله بالإخلاص، وهذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو هذا، هو الإخلاص. نعم. وهم في صدر الأمة كثيرون وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا وهم الأعظمون قدرا عند الله. الذين حققوا التوحيد في صدر الأمة كثيرون، لكن في آخر الزمان يكونون قليلين وغرباء، ما يفقدون في الأمة، لكن يكونون قليلين وغرباء ويكونون مضطهدين ومحتقرين في الناس، أولئك هم أهل هذه المرتبة. نعم. وقال قال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم. وقال تعالى عن خليله عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا هو تحقيق التوحيد، البراءة من الشرك، إنني بريء مما تشركون، والإخلاص لله، إني وجهت وجهي أي نيتي وقصدي وعملي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه مهما كلف الأمر، وما أنا من المشركين، براء من المشركين. نعم. أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر، الذي بريء مما تشركون، أي واحد. وفي آخر الآية كذلك أعاد البراءة من الشرك، إنني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أعاد البراءة، جاء بها في أول الكلام وفي آخره تأكيدا لها على تحقيق التوحيد، البراءة من المشركين. أما الذي لا يتبرع من المشركين هذا لم يخلص التوحيد لله عز وجل، لم يخلص التوحيد لله عز وجل. اللي يقول ما علي منهم، لهم دينهم لي ديني ولا علي منهم، ويستانس معهم ويأكل ويشرب ويسكن معهم ويجالسهم ويقول أنا ما علي منهم، لهم دينهم ولي ديني. هذا لم يتبرع من المشركين، يتبرع منهم ابتعد عنهم وعاداهم. نعم. أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض. وهو الله جل وعلا، فطر يعني خلق، والفطر هو إيجاد الشيء من غير مثال سابق، إيجاد الشيء من غير مثال سابق. الله خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، بل ابتدعها سبحانه بديع السماوات، أي ابتدعها من غير أن يسبق لها نظير، بقدرته سبحانه وتعالى وفطرها، يعني خلقها ابتداء. هذا الفطر في اللغة، يقول العربي هذه البئر فطرتها بيدي، يعني أنا حفرتها ولم يسبق أن حفرها غيري. نعم. أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، هذا معنى فطر السماوات والأرض، خلقهما من غير مثال سابق. نعم. حنيفا أي في حال كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، متوجه إلى التوحيد ومعرض عن الشرك وأهله. نعم. ولهذا قال وما أنا من المشركين، هذا من باب التأكيد، إنني بريء مما تشركون، حنيفا وما أنا من المشركين، كلها تأكيدات للبراءة من الشرك. نعم. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير، فقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أسلم وجهه لله، أي نيته وقصده لله عز وجل، لا ينوي ولا يريد غير الله سبحانه وتعالى بأعماله، لا رياء ولا سمعة، وتجنب الشرك أكبره وأصغره. هذا معنى إسلام الوجه لله عز وجل، إسلام الوجه هو الإخلاص، والإخلاص لله عز وجل في القول والعمل. وهو محسن أي متبع للشرع غير مبتدع، متبع للشرع غير مبتدع، وكذلك متجنب للإصرار على الذنوب والمعاصي فلا يبقى على ذنب بل يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن مثل التي قبلها يسلم وجهه لله أن يخلص العمل لله وهو محسن أن يكون عمله موافقا للشرع ليس فيه بدع ومحدثات لأن الله لا يقبل البدع والمحدثات لا يقبل إلا ما شرع سبحانه وتعالى ولو حسن قصد الفاعل وقال أنا ما قصدي إلا الخير وبتقرب إلى الله يقول لا هذا ما يكفي لازم يكون ما تتقرب به إلى الله يوافق الشرع فإن كان مخترعا فإنه لا ينفع ولا يقبل عند الله سبحانه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله من يسلم وجهه إلى الله على الإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم متجنب للبدع هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في الآية يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله عماد الدين يعني لقب هذا لقب وإلا هو اسمه إسماعيل هو اسمه إسماعيل بن كثير يلقب عماد الدين ويكنى أبا الفداء أبا الفداء هذا لقب وكن أما اسمه العلم فهو إسماعيل وهو من أئمة التفسير ومن أئمة المحدثين ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في الآية يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه ولهذا قال وهو محسن أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر. لا هذا هذا معنى الإسلام والإحسان الإسلام والإحسان الإسلام يعني الإخلاص والإحسان يعني المتابعة وعدم الابتداع وكثير من الناس لا يروق لهم العمل بالسنة وإنما يروق لهم العمل بالبدع والمحدثات ولا يحرصون على السنة وإنما يحرصون على البدع ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه فتنة وهذا من الشيطان يريد أن يصد عن الحق تجدهم يتسابقون إلى البدع المخترعة ويتناقلونها ويكتبونها ويوزعونها على الناس في نشرات أو في كتب يحرصون عليها حرصا لأن الشيطان يعزهم على ذلك بينما لا تجدهم يحرصون على السنن ولا يسألون عنها ولو علموها فإنهم لا يعملون بها إلا بفتور وقلة هذا من الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله فأهل البدع ينشطون في بدعهم نعم ويحرصون على نشرها وتوزيعها وتعميمها على الناس السبب أن الشيطان هو الذي شياطين الإنس والجن شيطان الإنس وشيطان الجن هم الذين يحثونهم ويقودونهم إلى هذه الأمور لأجل القضاء على السنة والشريعة في هذه الطريقة ويقولون هذا ذكر هذا عبادة لله هذا زيادة خير إلى آخر ما يقولون. نعم. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه والبراءة منه وممن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا فالإخلاص يعني إفراد الله جل وعلا بالقصد والنية والبراءة من المشركين هذا هو الإخلاص. نعم. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين هذا قول المؤلف رحمه الله. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقول الله أي وباب قول الله تعالى. ويصلح الرابع وقول الله يكون معطوف على باب. قول الله أو قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذه صفات إبراهيم عليه السلام الذي هو القدوة وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه صفاته عليه الصلاة والسلام. ذكر الله له خمس صفات. الأولى أنه كان أمة، والأمة معناه القدوة. الأمة هو الإمام بمعنى الواحد أي القدوة. قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة. فالأمة والإمام بمعنى القدوة، قدوة في الخير. وقيل معنى كان أمة أنه أول ما بعثه الله لم يكن على وجه الأرض مؤمن، بل كان وحده على الإيمان والتوحيد، فكان غريبا في وجه الأرض. فلذلك جعله الله أمة أن يقوم مقام أمة. هذا في أول بعثته عليه الصلاة والسلام لم يكن على وجه الأرض مؤمن ولا موحد غيره عليه الصلاة والسلام. كان أمة هذه واحدة. قانتا لله، والقنوت هو الثبات على الطاعة أي ثابتا على طاعة الله سبحانه وتعالى مداوما عليها. الصفة الثانية الثبوت على طاعة الله وعدم التزحزح عنها لأي غرض كان، لا من التهديدات ولا من المغريات، لا يتزحزح عن طاعة الله ثابت عليها، فلا يتأثر بالمغريات يترك الطاعة، ولا يتأثر بالتهديدات والوعيد من المخالفين فيترك طاعة الله سبحانه وتعالى، بل هو ثابت عليه. والقنوت في اللغة الثبوت والدوام. أما اللي يتزعزع ويتأثر مع الأحداث ويتحول عن العبادة أو عن الطاعة مع أول صارف من شهوة أو شبهة أو تهديد، فهذا ليس قانتا لله. قانتا لله حنيفا هذه الصفة الثالثة. والحنيف هو المقبل على الله بجميع قلبه ووجهه، المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الإقبال على الله والإعراض عما سواه، هذه الحنيفية. الصفة الرابعة لم يكن من المشركين، هذه الصفة الرابعة أنه كان بريئا من المشركين، يتبرأ من المشركين، ولم يقتصر على كونه أمة وقانت حنيف، لم يقتصر على هذا، بل كان يتبرأ من المشركين، إني بريء مما تشركون وما أنا من المشركين. هذا من أصول العقيدة، البراءة من المشركين. شاكرا لأنعمه، هذه الصفة الخامسة، أنه يشكر نعمة الله عليه ولا يتكبر بها ولا يغتر بها ولا ينسى ربه سبحانه وتعالى كما يفعل كثير من الخلق الذين إذا أنعم الله عليهم اغتروا وبطروا وتكبروا على الناس وتجبروا ما زادته نعم الله إلا شكرا وتعبدا لله عز وجل. هذا هو الذي حقق التوحيد. من اتصف بهذه الصفات فقد حقق التوحيد. فاعرض نفسك عليها، اعرض نفسك على هذه الصفات، إن توفرت فيك فأنت قد حققت التوحيد. فأبشر بوعد الله سبحانه وتعالى. وإن كان عندك تقصير فيها أو خلل فعليك بالتوبة، لا تقنط من رحمة الله، بادر بالتوبة وسد الخلل وإصلاح النفس، والله يتوب على من تاب. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبريته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية، من جميع طوائف المشركين. هو اليهودية والنصرانية حدثت بعده، فليست على دين إبراهيم. اليهودية والنصرانية المحرفة، المحرفة ليست على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه حدثت بعد. ولهذا قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان من المشركين. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ اللي يقولون إن اليهودية والنصرانية دين إبراهيم يكذبون على الله سبحانه، يكذبون على إبراهيم. والمقصود اليهودية والنصرانية المحرفة أو المنسوخة، المحرفة أو المنسوخة، هذه ليست لا من دين موسى ولا من دين عيسى ولا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: ولم يكن من المشركين. وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذاك كفار. قلت: وكلا القولين حق، فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. وقول مجاهد: والله أعلم، لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام، فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين، كما قال تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. الصديق هو المبالغ في الصدق مع الله ومع الخلق، الصديق هو المبالغ في الصدق مع الله جل وعلا ومع خلقه، فلا يصدر عنه كذب أبدا، هو الصديق. نعم. وقوله هذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعته يعني أتباعه، الشيعة معناه الأتباع، هذا معنى الشيعة في اللغة، أي وإن من شيعته، أي شيعة نوح عليه الصلاة والسلام، ما ذكر الله قصة نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام، قال: وإن من شيعته أي أتباعه على دينه إبراهيم. والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، كلهم من أولهم إلى آخرهم دينهم واحد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من الشرك واهل، هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. أما الشيعة في الوقت الحاضر اسم الشيعة اتخذ للذين ينتحلون الانتساب إلى أهل البيت ومحبة أهل البيت على اصطلاح الحادث، هذا اصطلاح الحادث وشعار مبتدع، لأن كل المسلمين والحمد لله كلهم يحبون أهل البيت، ما يبغض أهل البيت مسلم، كل المسلمين يحبون أهل البيت المستقيمين على طاعة الله، يحبونهم ويوقرونهم ويكرمونهم ويعرفون قدرهم، هم على خاص بل الشيعة يكذبون، ما هم شيعة لأهل البيت، يخالفون أهل البيت، أهل البيت أهل التوحيد وأهل العقيدة وأهل الدين، والشيعة الآن مشركون ومبتدعون، أليسوا شيعة أهل البيت في الحقيقة؟ نعم. وقوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، هذا السبب صار من شيعة نوح لأنه جاء ربه بقلب سليم والإخلاص لله عز وجل. نعم. فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوتي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره، ولذلك جاء الحديث. نعم. وقوله يعني وإن من شيعته، هذا في أول بعثة إبراهيم عليه السلام، لم يكن على وجه الأرض من هو على دين نوح غير إبراهيم عليه السلام، وفيما بعد صار المسلمون كلهم من شيعة نوح عليه السلام ومن شيعة جميع الأنبياء، فكل المسلمون من شيعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقوله ولم يكن من المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، ولم يكن من المشركين أي كان مخالفا لهم ومزايلا لهم من جميع الوجوه، مباين للمشركين من جميع الوجوه، مقطوع الصلة بالمشركين إلا صلة الدعوة إلى الله عز وجل وإنكار المنكر، أما صلة المحبة والمودة فهو كان تبرى حتى من أبيه، اتخذه عدوا أقرب الناس إليه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه مع أقرب الناس إليه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه، إن إبراهيم لأواه إن إبراهيم لأواه الحليم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته. نعم. وكسر الأصنام وصبر على ما أصابه في ذات الله، جعلهم ذلالا لما ذهبوا إلى عيدهم وهو اعتذر عن الذهاب لأنه مريض، اعتذر عن الذهاب معهم للعيد لأنه مريض، يعني قال أنه مريض، قال إني سقيم، فلما ذهبوا إلى عيدهم وفرغت الأصنام ما عندها أحد ذهب إليها وكسرها، كسرها بيده، من يجرؤ على هذا بين أمة ظالمة غاشمة وكسر أعز شيء عندهم وهو الأصنام؟ لا يجرؤ على هذا إلا أهل الإخلاص أهل اليقين بالله عز وجل، وهو يتوقع ماذا سيكون منهم ولكن الصبر، صبر في ذات الله عز وجل، فكانت العاقبة له، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم. لكن متى؟ بعد الصبر، بعد الصبر وتحمل المشقة نال هذه المرتبة، ما نالها بدون ثمن. نعم. وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه. هذا هو الذي فعله إبراهيم عليه السلام، هو أساس التوحيد وتحقيق التوحيد. فمن يريد أن يحقق التوحيد فليتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ويسير على نهجه وعلى منهجه الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنبينا صلى الله عليه وسلم بعده الله بإحياء ملة إبراهيم، إحياء ملة إبراهيم وإعادتها. نعم. كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والإسلام معناه الاستسلام والانقياد. أسلم أي استسلم وانقد لربك عز وجل. قال أسلمت لرب العالمين. نعم. وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته. هذا لم يسلم، لم يستسلم لله. وإن قال إنه مسلم بلسانه لكن أفعاله تكذبه. أن يقول أنا مسلم أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذهب يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتعبد إلى الله بالبدع والخرافات، هذا ليس صادقا فيما يقول. نعم. بدعوته من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم. كثير كثير ممن يدعون الإسلام